الحمد لله الذي هدانا الى الاسلام وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله هو الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. صدق الله العظيم. سورة أنعام آیت نمبر 37، 38، 39، 40، 41. سورہ انعام آیت نمبر 38، مخالفت کو راستہ کے ذات مخالف میری سات کے جی امین و سادے کوئی خطاب آنے سے جی اور لے اعتماد دے جی کو مخالفت کوئی ہمارا جمع بے دین کوئی اے پیغمبر کے خطاقی جمع مکہ پیغمبران سرندگا سلو خیر خاص رندگا کی شاہی مواری جادے سے سجی کا کہ اللہ پیغام قرصا رسول پیغمبر مختلف دیوں کا باقی جمع بندگان بھی سوک جنت کا بوجھن سوک دوزخ کا بوجھن کا جمع ہوتا ہے مختلف معجزے بغوشتے دلائل بقوم غسل کافر و بغوشتے مختلف داغے ذکر ہو بے اس کا وقت اسلامی شوروں کو جگر کافر و مسیر مشرکان اور بے جا فرمائشی نے اللہ کی کرکئی نہ مسی کافر و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کا پیغمبری و ام کہ تم ان کا قدیر ہے جس کام کی روبو نیرو نہ گول نہ بینا سر سب سادہ بازو نہ رات جوڑ کی اور دا سر سب سادہ کشیشی نہ بینا اتار باغوں کی ولی دے گی نیرو نہ پتی دے اللہ فرمائے کہ دا عرش توا تک کون تھی بیام دی ایمان مره و پیغمبر اکی دین ادا تنا نکوا کتو دا دین مقالبی صورت نجید افتا پیغمبر ایمان اللہ وی ما تفتر دو دین اکاو تلن خبردار نیو طرف اللہ دا خبرتن او دل طرف اللہ خل قدرتن بیانی چی پاسو گورا و ما قدرتن اکاو گورا سنا مخلوقات اکاو گورا ما سمرا لولی مخلوقات تیرا کی سمرا دیر میں تیرا کی ادھے تیرا کی مخلوق اکبر اکی مجید اما جائز مطالبا دارا کی اللہ پاک سمائی و قالی ریب جی لولا نزل علیہ آیتا ولی نمازی بھی جی قدر علیہ و نسانا میر رب بھی جی جواب کرنا سمرا جی ولی نمازی خاصی عجیزا فارمہ ولی جی نسکو جی قلت يا قوة يا پیغمبر ان الله بفقه الله تا قادر قادر دي على ان ينزل آية فدي خبر بانك نازل تيشي و نسانة نازلة تي و نسانة رولي و دليل ولكن اكثرهم لا يعلمون لكن اكثر دين تيجي بتا تفرمائشون و جزء اغوى نجواق بتاغد و نمان لجاب الله عذاب رأي جزء الله خدا قانون دي مداري حقيقة نجي خبر دي ذکر دیگا ناجائز مطالبی دیر شعرات کی وما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحی اللہ و تغفل قدرت او وسیع علم اغفر تغفل جتا صبر اللہ تعالی فرمائی کہ لئن انسانان و بطیران مع علاوہ نو امتی من ما پیدا کی لا زناور لا درندگان ما مرغان وحشرات الارض الله فرمان دا مختلف مخلوقات ما پیدا کی او بیا دا جید پیدایز دا کارا او دا جید مرد دا کارا الگ الگ جدا جدا قانون لگا اللہ دی قدرت کو گورا کہ دا جی کم مزاج دا غی معاقف اگو تا خراک ورکو سوک واقف دا مزاجی دا کارا واقف کسوک وقت نراغی دکارا وقت کسوک تازه یونس کی نراغی دکارا یونس تازه تازا کسوک نوک کسن فراسین اتای آن نوک کسن فراسین اللہوی دا عزیز طبیعت معافق دا عزیز مزاج معافق مال عزیز دکارا دا خیشان انتظام سے دا خیشان انتظام سے او بیا کدا عزیز سنگا طبیعت سے آگا سی آزانی ورکی گیا کم جناور تا کم جران بسارا اگرانی ولی تا اشکار کی اگر اگر کم جور کی کم جناور کم حکر آمی کی اگر اگر حکر آمی کی سوکتی تا جبا تا کم سارا کی اگر اگر جبا را کم آمی کی احسی اللہ جوان کری را حر کار سارا دی کائناتی کی بوری خلق اللہ اگر اگر کار کنان بخابی او بیا کم جناور کم امت کسی نے مزاج دی سنگے طبیعت کی آگا سے آدھا میں دیتا مہیا کرو ساتھ ہم یہ خیال آتے ہوئے کی بھی تورو کی تاتی کی ساتھ ہم گھر میں دیتا مزاج جنیا رکھے یعنی کہ ہم گھر میں آتے ہوئے کی بھی اگر یقین کی گھر باستے ساتھا مامن وعی پیدا کرے ساتھا مامن صرف کرمن با وعی کی نشتا ساتھا مامن دھون پیدا کرے اللہ ویدہ رمات کی درسی نہیں لگتا یہ قادر ہے اللہ فرمائی تاکہ میں سوئی سمح دیر امتی نہیں وما من دابة فی الارض او نشتا دی او دن دفار فی الارض تجمتا کی ولا طائر او نئے مرغے یکیر دی جناحیح وغا علی دی تفصلو وزرو الا امم امثالك مگر با امتی ہم تنسل ساکتا سنگا تاسو انسانان او پیریان لو امتی انسان زان لو امت پیریان زان لو امت جانا فیدا مارغان جناور درندگان وحوش تیور با سوال کی دین با سوال با اللہ امتی نبی مختلف با امتی نبی آئی اختار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ کی راگ دور خلافت کی اگر اتقل شی ملخان ختم شیئی ملخان نبیدی تنظر رامل خلق اگر جو اتفاق رو تورا لاتا خلق ملخان اگر ملخان تنظر رامل رائی حیدان دي مختلف على قوت العراق والشام واليمن دي على قوت الصحابة الكرام والمسلمين وكيف لا شيء الأول في مدخان ختمتين دي تسطع يمن طرفنا كثم كثاني الجلو دي أنغض ومعظيك يمن في مدخان وطيناته أو ذان كريراني ولي رين وقته حضرت عمر رضي الله تعالى عنه مخيطة الشيخ حضرت عمر رضي الله تعالى عنه كذورة تغيالة الله أكبر الله أكبر الله أكبر خلق يتعجب تقول تتحدث تاسي تدير حقا عجب وتتدير غبارة ثم دخان دي جيدة عمر فاروق رضي الله تعالى عنه وفرمي لنا بزان جهان بسردار ما أولي دليل سأل لحظات جرت اسم مخلوقات في باتين شفت خوات فمندر كي او صلو خوات اصدان لي او قدي طول مخلوقاتك قدي طول امتنك لا جرت اسم مخلوقاتك لن جيت بحلاتي جما قبل ملخان او تسلو ملخان حلات نظام جوابا لکه ده هار ده مرو ده تسبو ده مرو تسن ده دانو تسن که تسبیه او سی جو یو دانو و تسی ور تسی خروجی دانو ور مخلوقات تندقه تی حلاتی ناکر یا رسول وکن ام ملخام که حتمین بس رو رو ده دانو ور مدین ده بیا و سلس لده خورو بس بس بیا حلاتی جده ملخام دیده تو فرمائی که الا امامنا سالسو خستاس تسن أمتنه ما فرطنا في الكتاب من شيء حسنا من رسل منك في الكتاب في اليوسيب اللو الجهاب كذا ما طلعت مخصوص محفوظ ثم إلى ربهم يقترون أو بيادة تضغط تجيرا جمتين ثم مخلوقات ربطول الله خاص ذان ترى جمتين أو بطول سر بيسات كتاب الله ترى جمتين بيسات كتاب بوسائته إذا كنت بقول لك رب الكاس كتاب ما لا يحسب تبع الله طاق سنة الإنسانان وكرام رعجمة كتاب كتاب كتاب دغة تبع نور مخلوقات في سمرة جسمين من الله خاطول بقى الله رعجمة حضرة أبو ذر رضي الله تعالى عنه فرما لكي غمر على الصلاة والسلام يرزق إليه وليه ويبضان وتجدر ويوب لك يخبرني عن الله وما قيل كي بزرط قديس ظالم ومظلوم تيجن وما قيل كي رسول الله دي تغفتن لك هدوان حكم جو خمتة ظالم جو صعب لاتي كي يمنك قديس تغفتن لك صعب في ظلم وجاتي كي فلم يعد يوم الولي لأن الله قفتت بشديك كم يو ظالم لي أو كم يو مظلوم لكانت صورة أعطول مخلوقات تعالى ذان تأبره أو كاك يوم الفرجياتي كي يو ظلم وجاتي فعلا تعالى مثلا هذا مظلوم تبوي كتاب الظالم ناقصل ابن الله كتاب تخسر وادي او لا تخسر مين ذاك المظلوم الله ذاك المظلوم تخسر وادي او لا تخسر ظالم ما تخسر من الله وصل كذا طول ديوب المبدل واخر نجاب وطول كأس خير القرآن كذا عليه ذكر راغل الكتاب ذاك تروني في رجاء كل مخلوقات فقطن بس مروس الخوري نور صوت رجيسات كتاب نسكة نجاب الجي يحسوس كتيا ليس من كنت ترابا آه من غندقة خوري مراتور مخلوقات الله ترى جمتي إذا كنت أقضى را جمتي بل جدي كنون رسوسكي جاب الجي را جمتي بل بس مخلص مجدي مكلف قصورة إنسان وطيري ذكر بأ الله إشاف كتاب وذكر الجزاء وكذان الآلين سنة مالا يعني كذا ميكا بدلور في شوك كذا مالا يعني كوابنا نحن وانتي بغض وقت أمتنا مكلف خانور ولا سريطات راجمة في محشر ميدان أو دلوب الموالي انت كانت يا إذا كنا بداء الأحفاظ أو لمولي سلي كذا الله رب العالمين هذا انتهاي عدل وإنصاف يجب أن نحصل عدل وإنصاف تجد عدل وإنصاف حاول نور إيه غرضي تكيب هذه الفوري تجد دي وزن أول بدا قلنا بدلوة إذا الله بحضل أو دا إنصافة دا تتوجيه كده باقي جنة ودوزة جزاء وصدا هذا كده دا إنسانون وفيريان ذلك دي مثلث ولا نور دا مثلث ونالي وديك لو بل خبرك عايزة من دي إشارة دا كمان غوغور كده يوم الحقوق بدل نظام حق الله ما فتصبر تناور نبع الله بدل الله من يوم الله الله في الحق بسي الله من رضان ذات أبيلك بدل نظام حق الله ما فتصبر تناور تنو ما فتصبر من إنسانان تبيس الله تناور بيوم القوة مظلوم بدل ظالم بدل الله متور يجيبه إيش يا إنسان تزياتي سري ظلم سري رب الحق يطور لي كريم سريطة آمدة وظن دان حق الله مدة كل حق عودته ورحمة تغذيرة لكن وظن دان حق الله مدة غير دين دار وكريف دار ونساء عن خلق تقوى دار خلق هذا ربي خبر فيها المساء رديسي بلوك سليم سكينكو خلق ترجيه سيديه ترجيه خفل بانده دلور ورده ترجيه مال بانده دلور ورده وحرنا جائزة تريد خفتكي ستجد أخصل خيطة بحاجة إبراهيم الأدهم رحمة الله عليه وميك خريط يخير وكمن صدا خلق بعدالك سعيد عنده واحد رنصار وقال دار جوبا كتشي ورقا أو بربا وديان فقال ذلك خلقه بخلقنا أسماء بسكنة ترائبا إنسان لا بسكنة أي تعريبا من يحصل حاجات لك السرية كوكرة وجيت وطلاع جادرة إبراهيم يبهم رحمة الله عليه وجل وكان أسكى ترائيوة ويوترة سرس بكرة غدية كورورة لك أفضع نصور كورة وانسى غدية رواني سفري توقع لحظة في شادر تروى لحظة في تروى في لحظة تروى كان أفضل كيز رواني كمنغا منغا منغا في دو درو درو مدير مزاري كيو ماس يدري مراسيسي آسي هل تودر أو ديو أقصي رامنغا كي رامنغا كي رامنغا كي دو روس كراغي ورا لحظة رواغة سوى بنا ورا أو كأفضل مصور كيو ميو مرجلو يا ساتي أنت تسيسي يتكي تحصل سجيري وصبا صديق بجرى توقير وغاف بجرى توقير وانت بجبوتلي وغا ورسي أنا استجد وعرسي أستدي واتك روسي إبراهيم يبهن رحمة الله عليه وتوفر معي وهو طيب أستدي سبا أسمى ريو طرف تكريك لا نسل أرزو أعطاك داتك سوى قدام أبوزي هذا دي أسل تكريك فخذاتي إذا كانت إذنها عزيزة نبي وعطاك دعي وفر الله من أجل الله يلدى الشيطة دم على ما محرمت بوطر ما ناصر كارة بوطر نفتك لو دكارة كارة بوطر ورسك لو دكارة ما ندر دم رجيل تسكر دعا أو دم رجيلة دم بغان بحقوق إذا كان غير بحقوق مفيه سألتا دم رجل دم رجل وشي ليوصري حق فكره سرکاری کی جنا سرکاری اللہ جو دریو قوتن سکی بجلی دا ومن تحصل سبات حتما سربا مزا خونی املاد من سبات بجلی رائس مزد بلکون اندقا تبا جدی لی تشید جدی لی ساکی سو استعمال دا غلق جدی لی ایسیال مساکی مدقا تیتری بجلی ختم تلی اوز دا جیز غمی دا جیز من قدقا تیتر الضرور خطير هذين خلق استعمال من رسول الله ما جايز استعمال كي وديا دعالي لدي دل خمر مثل دل خمر عزينا من بوسع غزايته خجل بلدي دي كتر ملك يا دعوار دي دير دي الحمد لله هو رب حتى تراج جدارة من سنة يسيس دير ده بيسيس كمان دير كي يرد بخطن كي هم بس اکرام لگ لگ استعمالی زمان را روان مسلم اطلاع لگی سیده ہوئی اگر یو زفری ذاتی سی ساعت اکر آغا نوماتی ہوگا خاطفا قومی سی بکا اکر آغا نوماتی ہوگا اگر دینا سی خطی جی این اقامت کرد جبی حراجی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کام کی خدر حلم مطرانو علت رکان حلم آو لکل رکان حاریتا ایلا بلتا تواقف کن کل وطن تواقف را گیا حلم تا دستکی اتاکی کو جس قلت سامان کی پروت دیر مروی علاکو و مروی تیرانو دیر رسام رکا خیون جلی ریتا تل خلم پروت واقف را روا آغا سوون ملا مزل واقف تا آغا سوون تو دارا خلم را و رسام تا واقف را دا دون مزل دا آغر یو خلم ازت من دا سین ما سین خمم سا تخواتی من سن دی سین خلال اللہ سید رو کوتی دی خلم دا دوز خلم آغی دا خطی نت نق دا تردی اما نفسی اگنو امان حق دا دا ہوتی کل عباد دی اگنو امان اللہ تا خوش کل آغر یو خلم دون دیانت دار و امان دار خلق من ترى قلمن خلق بيت تعجل ودا دوامنا وده ما في حرام يا قلم ما قارك سوينا من دم قلب لكن هذا في حد درجة ركوت الجارية حضرة عمر رضي الله تعالى عنه كهور سلاطتي مكان مثير جاهلي جزيتي مثير أولاد يوكم مسلمانان تكتمي يوماتين مخاط ولا تسموك بقالي سنعذب على سلاطة لا استغلال اور یہ رضوں وہ لوٹ کے دے والا سو اور وہ فضان میں دل کا فضا میں دل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معصوم رونی وہ در راستے پر تھا ابھی سے تو نہیں میری سن پر پر سو گا میں پرج کے لگا سارے تو یہ تاج تھا تم کی سے لے کو نہ رہا وہی رہا تھا تو تو جاری ہوا تھا معصوم سر دیا کہ تو نہیں جاتا تھا مگر کہ وہ لوگ کہ یہ ہے کہ ماں نہیں ہے خدا نہیں ہے خدا ہے کہ چاہے لگے تو نہ تو کہ کل حق دا تم یہ فل مرور دا چاہے تو دا نور دیا جی تو خدا دار پر جا کے نہیں ہے تو میں جان سان خان خدا کی تھی یہ تو بات تو وہ کہ تو کل حق دا تھی کہ تو نہ حق نہ دیتی لیکن پھر وہ جو ماور تھا ہر لوگ کے لوگ میں بدلا ہوا میں نے کہا ہر طرح کے کہ جناور کے لوگ میں بدلا اصلی انسان صاحب صاحب کے تو پرے ہے اللہ کا فرمان ثم الى ربهم يحشرون جاب خبر کر دیا مسیح والذین هغه کان تبدو فی تجدید کرے وہ آیات ما زمین کا آیات هم من كان دي وبكمن انجام يسجل الله تكيروتي فتكيروتي تاتي جدا الله دا احكامات فالله قدرته تكتبه فالله كل غلو يقدرتنا مالك روح فورس دونا توجان من يسع الله فكابا عندك فخشي دا فريقات يجلله الجميس ومن يسع فتساتي فخشي يجعله على صراط مستقيم قبر جل وغلرة صراط مستقيم اللہ دمرا لدو قدرت مالک اللہ انسانیت کا حضرت ادایت کل اللہ انسانیت دمرا کل اللہ کا قدرت خلط و تو آیت غمرا ارائیتکم ارائیتکم مانا مفسرین لکل را احان مانا اقدرونی خل او آیت ایت غمرا ارائیتکم یعنی اقدرونی خبر را کینا این اتاکم عذاب اللہ سراتی تاستا عذاب دخلوکان او تکم الساعة یا قیامت اللہ راول تدو حرف اللہ قادر دی اللہ کا عذاب راوستون تقاض قادر دی یا قیامت راوستون قادر دی اغیر اللہ تدو او بغیر دخلیت اپنے بتا سی جات دلل کر دل کیا تب آواز کر نا خوف اللہ نے کہا کلم تسلیت رایسی پریشانی رایسی غم رایسی آجا یا حواد اللہ تکا ہے یا سب جانون معدودان ایلی اغیر اللہ تدو ایا بغیر رکھ دے پاک نہ بتا سرا بلے ان کن کن سا جو تین کچھ پہیا تا سرشتی سکال جان تو رشتی میں وائے کمیں گا پیغمبر نہ مہنی یا د دې خدای ته خطر نه منو نو بیا چا ته واستوئ؟ بل یاه تدعو بلکې مدکې خدای تاسو لره تاسو بلئ فوقفو پس لرکئ ما تدعون الیه هغه څیزته چې تاسو ترا بلئ هغو ته په کیسو کې ناستئ باب مخالف راشي تاسو کیسې ته نقصان تاسو ته نقصان رسي عذاب څه کوي یا څغه کې هو الله خیر یا الله یا نور عذاب راتلونکي وي که تیاره راشي یا نور تکلیف راشي یو مخ اوازه انسان مخ اوازه نه که بیا تا راتلي بل الله تدعون بلکې مخ هغه خدای تاسو تاسو رابلئ فوقفو ما تدعون الیه پس لرکئ هغه څیز تاسو نه هغه عذاب تدعون الیه چې تاسو رابلئ هغو ته انشاء چې سرتادي خدای تاسو هغه دی باندې لرکئ وتنسون ما تشركون اريد بتاعنا على كتاب نورايوتا في كتاب وتر سيريك هذا بتاعنا هذا غير الله معبودان هذا بيحصل فيه هذا كان تجاه مثل مدر تاس كتاب يقين مستاذ في زمان التكليف رغطون برسول والا هذا بقى الله هذا لا بتاعنا زمان التكليف مثل يأكل مثل خاص الجمرة يقين لي الجاهد هذا يوف كده خطر هل من أمان وقف ليه تاس كتاوي كده في غنبار حقه لا أمان دلائل قد يحفظ لي كتاب موجودية بقى دوباره بسرعه وقالوا اريد بديل لولا نزل عليه ايه يلين ناجدي قد بان يوم كان من ربه درسلنا قلت وقل ايه غمر ان الله بشك الله قادر قادر ذاتي على ان ينزل ايه تناجد سكي يوم وجزا يوم كان ولكن اكثرهم لكن اكثر بدون لا يعلمون جين تيجي ذکر دیا انجام جا دے خرابی اللہ جا قوم معذب کئی کی فرمائشی موجز و غالی وما من دابت نوم سبی او جنگ سر فی الارض تزمت کی ولا تائر او نیو مارگو یتیر دی جناحی ہے کیا غا علی جی تختل و جو مبان دی اللہ امم انسالکم مگر با امتی نبی کمیسل خاص بان دی انگتی خاص با اللہ امتی ہے بوات بان با اللہ امتی نبی اللہ مخلوق تے ما قرات ما في الكتاب من شيء من ذكره من غطى كتاب يوشي فس كان يديشين فسنة ركالي هر سيزن فسي بكالي ثم إلى ربهم يخبرون جاء بجوش كالغب تراجع مقول شيء والذين ها كسان كذبوا تكذيب كي بآياتنا زمن فآياتنا ثم من باتان دي وبك منوزن جان دي في الظلمات أو كتيرو تري تجي كسر أو شرك كي من يشاء الله يضلله سوف تشوف له طاق جمريكي ومن يشاء ويشاء الله تفرق يجعله على صراط مستقيم وقرب اغلر تمي غلار باني قل اوعي وتيتي غمر ارايتكم خبر راسي ماتا يا اخين بكاسكا ان اتاكم عذاب الله كثر تراسي كاسكا عذاب بحري باد او اتتكم الساعة يرى ستاس قيامت غير الله آية بغير بسلو قاتنا تدعين تاسو وبالي جل رحبين ايلا وبلتا تواس كوي ان كنتم صادقين كتر تاية تاسو رشتين بل اياه بلتم بق اخلي قاب تدعين تاسو رابلي فيكشف ما تدعون اليه تصور كي هذا في استطاف رابلي اغي طرف كي ان شاء كتر تدخلو تاسو خسي ما تكليف دنا لرفي أبا عذاب دنا لرفي وتنسون ما تشركون أو تاسو هيك يا أغا تاسو شركاني يجيب يخلو تاسرا شرك الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأنهار يا عزيز يا غفار يا رحيم الراحمين يا لا يحمل كل عمل كل توفي كلا حمد يسير كما في إخلاق لا تمام يا لا من فوقنا يديك المكان من فوقي كمل صالحا فرع عمل الخلايا بخصل رهاية حرائب رياء كارين الخلايا مخصولة يا الله جميعنا هنا النار يا الله جميعنا هنا النار يا الله جميعنا في الله خدا اس کا عذاب خدا کی زندر کے خالد بانے خدا اس اپنی نبیت بانے خائد ہے جائے جائے جائے خدا اللہ مزید کی زندر کی یا اللہ یا اللہ دنیا دا خلق خیر میں کی پریشانے کی زندر کی دنیا دنیا مردگان داخل اسلامی باشه بیماران شروع میکنی از کتابان که اتفاقی میگرد اونم رو بیدیم که هم بسیاری حضرت سفرات رو بیدیم یا الله دنیا سوال بخیر و بعافیت بمراد آخرت بمی خیر و بعافیت بمراد وزن تدن تحت مسانتی بخشر تحت مسانتی عملنا نرى لتحيل أفراتي بخشر جعمل عمينا من كل فرمان تيسار مسلمان في اتحاد و اتفاق ودا اختلافاتنا شيطان دي قوة تسوق قريبون بسبب المحفاظ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله أصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.